السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل ما وقفنا عنده من المسألة العاشرة أو الثامنة على حسب ترتيبكم، وهي قاعدة يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. وشرحها أن نقول: اعلم رحمنا الله وإياك أن لكل واحد منا منفذين، كل واحد منا له منفذان، ونقصد بالمنافذ أي المنافذ إلى الجوف، لأن للإنسان جوفين: جوف علوي وهو جوف الدماغ، وجوف سفلي وهو جوف البطن والحلق ابتداء من الحلق. فالمنفذ المعتاد للجوف العلوي هو الأنف، والمنفذ المعتاد للجوف السفلي هو الفم. فإذا الإنسان له جوفان، ولكل منهما منفذ معتاد، تصل الأشياء إلى هذا الجوف من قبله وطريقه. فالأشياء تصل إلى الجوف من طريق الأنف ومن طريق الفم. وهناك منافذ غير معتادة كالعروق مثلا، أحيانا الطبيب يحتاج إلى التغذية من عن طريق العرق، فهو أدخل الغذاء إلى الجوف من منفذ غير معتاد، ولا يفزع له إلا عند الضرورة والحاجة. فالقاعدة الآن تفرق بين ما دخل إلى جوف الصائم، هل دخل من منافذ معتادة ولا منافذ غير معتادة. فما دخل من منفذ معتاد فإنه يعتبر مفسدا للصوم بشرطه، بغض النظر عن نوع ما دخل، أهو مغذيا أو أهو مغذي أو غير مغذي، تغليبا لجانب المنفذ الذي دخل منه هذا الشيء. فإذا دخل شيء من منفذ معتاد من أنف الصائم وفم الصائم ووصل إلى جوفه وحس بطعم ما دخل في حلقه، فإنه يعتبر قد أفسد صومه بغض النظر عن نوع الذي دخل. لا تسأل أهو مغذي أو غير مغذي، ما نسأل تغليبا لجانب المنفذ. وأما ما دخل من منافذ غير معتادة كمنافذ العروق أو مداوات الجروح أو غيرها، فهنا نسأل عن الشيء الذي دخل، أهو مغذي يقوم مقام الأكل والشرب أو لا. فإن كان مغذيا يقوم مقام الأكل والشرب فإنه يعتبر مفسدا للصوم، وإن كان غير مغذن ولا يقوم مقام الأكل والشرب فإنه لا يعتبر مفسدا للصوم. فإذا متى سألنا أهو مغذن أو غير مغذي؟ الجواب: لما كان من منفذ غير معتاد. وأما ما دخل يا خالد من منفذ معتاد فإننا لا نسأل عن كونه مغذيا أو غير مغذي، لأننا في المنافذ المعتادة نغلب جانبها ولا نسأل عما دخل، وفي المنافذ غير المعتادة نغلب جانب التغذية فيها، لأنها ولجت من منافذ غير معتادة، ليس من العادة أن يأكل أو يشرب الإنسان من تلك المنافذ. وبناء على ذلك عندنا أحكام جمل من الفروع. ما حكم قطرة الأنف؟ الجواب: لا يجوز للصائم حال الصيام أن يقطر في أنفه، فإن من قطر في أنفه وأحس بطعمها في حلقه فما حكم صيامه؟ فاسد. طيب، هل القطرة مغذية؟ الجواب: ما نسأل. لماذا؟ لأن الأنف منفذ معتاد، فلا يجوز للصائم تناول قطرة الأنف ما دام صائما إلا في حالات الضرورة، فحينئذ يكون مريضا يفطر ويقضي من أيام أخر. فنحن نمنع الصائم من قطرة الأنف. لماذا؟ لأنها تلج إلى الجوف من منفذ معتاد. الفرع الثاني: ما الحكم لو قطر الصائم في فمه ثم أحس بطعمها في حلقه؟ الجواب: يفسد صومه. لماذا يفسد صومه وقطرة الفم غير مغذية؟ نقول: تغليبا لجانب المنفذ. فرع: ما حكم قطرة الأذن؟ لو أن الصائم قطر في أذنه وأحس بطعمها في جوفه، يعني حلقه، غالبا إذا أطرقنا الجوف نقصد مكان الإحساس بالطعم وهو الحلق. الجواب: لا يفسد صومه، سبحان الله، لماذا لا يفسد صومه بقطرة الأذن؟ الجواب: لأنها دخلت من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية. إذن ما دخل من منفذ معتاد نفسد به الصوم لعلة واحدة وهي تغليب لجانب المنفذ، وما دخل من منفذ غير معتاد نفسد به الصوم إذا توفرت فيه كم علة؟ علتان. إذا توفرت فيه علة واحدة أيضا وهي كونه مغذيا، وانتبهوا لهذا. طيب مسألة: ما الحكم لو أن الصائم قطر في عينه وأحس بطعم القطرة ومرارة القطرة في حلقه؟ الجواب: لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنها دخلت من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية. ومنها ما نص الفقهاء عليه في قولهم: ويفطر الصائم بمداوات المأمومة والجائفة. هذا ظاهر مذهب الحنابل. ايش معنى مداوات المأمومة والجائفة؟ هاتان شجتان من شجاج الرأس، السمحاق والمأمومة والجائفة، أحيانا يضعون عليها شيئا من الأعشاب المرة فيحس الصائم بمداواتها بمرارة العشبة في حلقه، يعني وصلت مرارتها ودخلت إلى جوفه. فظاهر المذهب عندنا إفساد صومه بذلك. والقول الصحيح ما هو؟ أجيبوا يا أخوان، أن مداوات الجائفة والمأمومة إذا حس بطعم الدواء في حلقه لا يفسد صومه. لماذا؟ لعلتين: أنها نفذت إلى الجوف من منفذ غير معتاد، وأنها غير إيش؟ غير مغذية. فإن قلت إذن لماذا يبطلها الحنابلة؟ نقول: الجواب، القاعدة عند الحنابلة بطلان الصوم بما وصل إلى الجوف من غير، بغض النظر عن نوع المنفذ، فما وصل إلى الجوف فيفسد الصوم به بغض النظر عن نوع المنفذ الذي ولج هذا الشيء إليه من قبله. ومنها: ما حكم استعمال الحقن المغذية؟ الجلوكوز المعروف هذا يسمونها الغذاية في فترة الصيام. الجواب: لا يجوز للصائم استعمالها ما دام في حال السعة والاختيار، أما في حال الضرورة فيفطر باستعمالها ويقضي من أيام أخر. فإن قلت أو تفسد صومه، فأقول نعم تفسد صومه. فإن قلت ولماذا وهي من منفذ غير معتاد؟ نقول: لأنها مغذية وتقوم مقام الأكل والشرب، ولذلك يعيش عليها المغمى عليهم أو المي أو الأموات دماغيا يعيشون عليها سنوات طويلة، ما يأكلون من فمهم، يتغذون بهذه الغذايات فهي تقوم مقام الأكل والشرب. مسألة: ما حكم الاكتحال للصائم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه. وأما حديث النهي عن الاكتحال والأمر باتقائه فإنه لا يصح في النهي عن الكحل حال الصوم حديث، لا يصح في النهي عن الصوم في حال الكحل، لا يصح النهي عن الكحل في حال الصوم حديث. جميع الأحاديث المروية في ذلك ضعيف. لكن السؤال الآن: ما الحكم لو اكتحل بشيء مر كصبر ونحوه ثم أحس بطعم الكحل في حلقه؟ الجواب: لا يفسد صومه. أو لم يصل إلى الجوف؟ بلى، ولكن وصله من منفذ غير معتاد وهو في ذاته غير مغذ. من عجائب الحنابلة قالوا: وإن قطر في إحليله فأحس بطعمه في حلقه فسد صومه، جريا على قاعدتهم. والإحليل معروف الذكر، إذا قطر الإنسان في إحليله وأحس بطعم ما قطره في جوفه فإنه يفسد صومه. والقول الصحيح لا يفسد صومه. لماذا؟ لعلتين: أنه نفذ إلى الجوف من منفذ غير معتاد، وأنه في ذاته غير مغذ. ومنها كذلك البخور المتصاعد الذي له دخان مثل البخور هذا، هل يفسد صوم الإنسان ولا ما يفسده؟ نقول: إذا تعمد الصائم شمه، إذا تعمد، ما هو بدخل في غرفة أو فيها بخور فهو لم يتعمد، لكن لو أنه أمسك ثم استنشقه وأحس بطعمه في حلقه فلا جرم أن صومه يعتبر فاسدا، ويقاس عليه الدخان والشيشة وما له رائحة نفاثة لها جرم ينفث في الجوف. فهذه الأشياء تعتبر مفسدة للصوم. لماذا؟ مع أنها غير مغذية. نقول: لأننا نغلب هذه الحالة جانب المنفذ. ومنها كذلك: ما حكم شم الروائح العطرة؟ الجواب: أجمع العلماء على أن للصائم أن يشم الروائح العطرة ما لم يكن لها جرم ينفذ إلى جوفه من أنفه أو فمه، فله أن يشم الطيب، وله أن يشم الزهور والرياحين والفواكه، فلا يمنع الصائم من شم الروائح العطرة. مسألة: لو أن حرارة الصائم قد ارتفعت وأراد أن يأخذ حقنة تخفف حرارته، هذه الحقنة تجري في عروقه أليس كذلك؟ طيب ولجت إلى جوفه، فهل حقنة تخفيف الحرارة تفسد صوم الصائم؟ الجواب أجيبوا يا أخوان، ما تفسد. لماذا ما تفسد؟ لأنها دخلت من منفذ غير معتاد، ولأنها في ذاتها غير مغذية. مسألة: ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم؟ ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم؟ الجواب: إذا كان الصائم يجد في غسيل الكلى مندوحة أن يؤخره إلى فترة الليل فهذا هو الواجب عليه، وأما إذا لم يستطع فله أن يفطر ويقضي من أيام أخرى، لأن القول الحق أن غسيل الكلى يعتبر مفسدا للصوم. قالوا: لماذا يفسد؟ قالوا: يفسد لعدة علل. العلة الأولى لكثرة خروج الدم الخارج إلى هذا الجهاز، فإذا كان مجرد التبرع بالدم يفسد، فكيف بسحب الدم كله أو أغلبه لتنقيته وتصفيته من شوائب الماء وغيره؟ ثم إذا دخل في هذه الآلة، فإن هذه الآلة المعروفة غسيل الكلى فيها أشياء تضاف إلى هذا الدم، تضاف إلى هذا الدم وهي مغذية في ذاتها، ثم بعد ذلك يدخل الدم من منفذ طبعا غير معتاد، منها تلك العروق، من منفذ غير معتاد وهو مغذي للجسد، لأن الدم من أقوى ما يتغذى عليه لأن الجسد من أقوى ما يتغذى عليه الدم. فإذا غسيل الكلى مفسد بعدة اعتبارات: الاعتبار الأول أن فيه خروجا للدم الكثير، الاعتبار الثاني أن فيه دخولا لشيء مغذي للجسد من جسد من من من منفذ أو حتى مغذي للجسد حتى وإن كان دخوله من منفذ غير معتاد، فضلا عن هذه الأشياء المغذية التي يطعم بها هذا الدم. فغسيل الكلى مفسد للصيام لهاتين العلتين. منها كذلك من المسائل: أنتم تعرفون أن هناك إنفلونزا اسمها إنفلونزا الخنازير، وإنفلونزا الدجاج، وإنفلونزا البط، وإنفلونزا البعارين، وإنفلونزا يلا بيمشون على الحيوانات كلها. فالشاهد أن أن أن الدولة وفقها الله تجعل للحماية من هذه الإنفلونزا بعض التحصينات، وهذه التحصينات عبارة عن ماذا؟ عن لقاح يدز في ماذا؟ يحقن في الجسد حتى يكون مقاوما لهذا المرض. فهل يجوز للصائم أخذ إبرة التحصين من الأمراض؟ هل يجوز للصائم أن يأخذ إبرة التحصين من الأمراض؟ الجواب: نعم يجوز. لماذا؟ لأنها من منفذ غير معتاد وقد ولجت إلى الجوف، عفوا، لأنها ولجت إلى الجوف من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية. ما حكم استعمال إبر السكر وضبط السكر انخفاضا وارتفاعا في حال الصيام؟ الجواب: لا بأس بها، فللصائم أن يغرز تلك الإبرة في جسده إذا لم يكن ثمة عليه ضرر في حال خلو بطنه من الطعام. فإذا غرز الصائم هذه الإبرة فإنه ينبعث منها مادة اسمها باندة الأنسولين، هذا معروف، ولكنه غير مغذي للجسد وإنما يتجه إلى البنكرياس فيوزنه، البنكرياس حين يضرب شوط فإما أن يرفع وإما أن يخفض، فيجي هذا يعقله شوي كل اهدأ. فإذا كان مرتفعا انخفض وإذا كان منخفضا ارتفع، ودخولها إلى الجسد من منفذ إيش؟ من منفذ غير معتاد فلا تعتبر مفسدة للصوم. مسألة: ما حكم المناظير الطبية في حال الصوم؟ وأنتم تعرفون أن المناظير تنقسم إلى قسمين: مناظير علوية ومناظير سفلية. أما المناظير السفلية فإنها تلج إلى الجوف، لكنها تلج إلى الجوف من منفذ ماذا؟ غير معتاد وهي غير مغذية، حتى وإن وضعوا عليها بعض الدهون أو بعض المواد الكيميائية الميسرة لنفوذه من ها هنا وجريانه في الجسد. فالمناظير الطبية السفلية يجوز للصائم استعمالها حتى وإن أحس بطعم هذه الدهون في حلقه فإنه لا يضره، لا يضره. لكن بقينا في المناظير الطبية التي تدخل إلى الجوف من ماذا؟ من منفذ معتاد وهي الأنف أو أو الفم. في هذه الحالة إذا كان الصائم يجد مندوحة عن فعلها نهار الصيام فالحمد لله، وإلا فأصح الأقوال أنها تعتبر مفسدة للصوم، لأن هذا اللي أو هذه المادة سوف تدخل إلى الجسد من منفذ معتاد وتصل إلى الجوف، مع أنه يوضع عليها شيء من الدهون أو شيء من السوائل التي تعين على نفوذه من ها هنا وها هنا في جسد الإنسان. فإذا المناظير العلوية التي تدخل من الأنف أو الفم تفسد الصوم، وأما المناظير التي تدخل من الدبر فخلهم على كيفهم، ما عندك مشكلة. ومنها كذلك إبر التخدير، إبر التخدير الموضعي، أحيانا يحتاج الطبيب إلى أن يجري شيئا مثلا في موضع معين أو يخلع سنا فيحاول أن يبنج، فإبر التخدير الموضعي هذه هل تعتبر مفسدة للصوم؟ الجواب لا تعتبر مفسدة للصوم، حتى وإن أحس بطعمها في حلقه وهو الغالب لقوة رائحة المخدر، الجواب حتى وإن أحس بطعمها في حلقه لأنها نفذت إلى الجوف من منفذ غير معتاد، مسألة، هل يجوز للصائم استعمال الحناء حال الصيام؟ الجواب نعم، لأن الصائم كالمفطر فيما يحل ويحرم إلا بدليل، وليس هناك دليل يمنع الصائم من استعمال الحناء لا في رأسه ولا في يديه ولا في رجليه، إذا كان ثمة حاجة في اليدين، طبعا في اليدين إذا كان ثمة حاجة، وإلا فهو من طبيعة تجمل النساء، ففي اليدين والرجلين لا بد من الحاجة، لأن التجمل بالحناء في اليدين والرجال من طبيعة النساء. وما الحكم إذا حنى رأسه أو رجليه وأحس بطعم الحناء في حلقه بسبب الدورة الدموية، نفذت رائحة الحناء إلى الحلق؟ الجواب لا يفسد صومه خلافا لمذهب الحنابلة، لأنه نفذ من منفذ غير معتاد وهو في ذاته غير مغذي. ما حكم ما يستعمله الصائم على جلده من الأدهان والفازلين والزيوت وغيرها؟ فإن الجسد يتشربها، الآن قد تضع طبقة كثيفة على يدك ثم يتشربها الجسد، الجواب لا تعتبر مفسدة لصوم الصائم، لأنها وإن ولجت إلى جوف الإنسان إلا أنها نفذت إليه من منفذ غير معتاد. هل يجوز للصائم استعمال الفرشاة والمعجون؟ الجواب نعم، لأن المتقرر عند العلماء أن باطن الأنف وباطن الفم في حكم الظاهر، ولذلك يجوز بالإجماع للصائم أن يتمضمض ويستنشق ولكن لا يبالغ فيهما. فإذا كان يغلب على ظنه أنه لن يزدرد أن يبتلع شيئا من المعجون فإنه لا حرج عليه في استعماله، فإنه لا حرج عليه في استعماله. ومنها كذلك ما حكم استعمال بخاخ الربو بالنسبة للصائم؟ أنا سألت جملة من الأطباء وذكرت لهم وقلت هل ثمة جرم يخرج من هذا البخاخ ليلج إلى الرئتين أو يتعامل مع الشؤ، لأن الرئتين في حكم الجوف أليس كذلك؟ الجواب نعم، ولذلك نحن نفطر بالبخور مع أنه يتعامل مع الرئتين وبغيرها. فالشاهد أيها الإخوان، قالوا نعم ثم رذاذ يسير يخرج منه إلى الشعب الهوائية ويوجب انفتاحها، فنقول بما أن له جرما يلج إلى الجوف من منفذ معتاد فلا جرم أننا نقول إيش؟ أنه يفطر. ولكن لا تأخذوا بكلامي في هذه المسألة خاصة لكثرة من يحتاجه في نهار الصيام، وقد أفتت اللجنة وقد أفتى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وجم مجموعة كبيرة من أهل العلم بأنه لا يعتبر مفطرا، وعند اعتباره مفطرا لابد أن نأتي بفرقان بينه وبين ما يلج إلى الرئتين من التدخين أو من الشيشة أو من البخور أو غيرها، لابد أن نوجد فرقانا حتى نجعل البخور وغيره من الأدخن لا حكم وهذا البخاخ له حكم. ولذلك فالأقرب عندي، ولا تأخذوا بقولي هذا لأن الأيسر على الناس أن يأخذوا بالقول الآخر، لكن الذي أرى والله أعلم في هذه المسألة هو أنه يفسد الصوم لأن له جرم ودخل من منفذ معتاد، فجريا على هذه القاعدة يعتبر من جملة مفسدات الصوم، من جملة مفسدات الصوم، حتى وإن كان يتعامل مع الشعب الهوائية ولا يلج إلى المعدة منه شيء، فبمجرد تجاوزه للحلق والإحساس بطعمه في الحلق يعتبر أنه وصل إلى الجوف من منفذ معتاد. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله فأفتى بأنه لا بأس به ولا يفطر به الصائم، وهذا هو الذي أندبكم للأخذ به وترك ما ذكرته. هذه جمل تفرق من الفروع، تفرق لنا بين ما يفسد الصوم بدخوله لجوف الصائم وبين ما لا يفسده. وأنا أريد أن أسأل بعضكم حتى أتيقن هل فهمتم أو لا. الأخ محمد، كم للإنسان من جوف؟ طيب، وكم له من منفذ؟ معتاد وغير معتاد. كم المنافذ المعتادة؟ طيب، إذا دخل منها شيء، بغض النظر، طيب، ومن منفذ غير معتاد، أن يكون من منفذ غير معتاد وأن يكون غير مغذٍ، فحينئذ لا يفسد الصيام. طيب، ومن قواعد كتاب الصيام أيضا، وهي من القواعد العريقة الخطيرة المهمة في باب الصيام، لا بد من فهمها يا إخوان، لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة. لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة، إلا بذكر وعلم وإرادة. وهذه القاعدة منبثقة من قاعدة كبرى تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة، وهذا نمشي عليه في جميع المحرمات. فإذا ارتكب الإنسان أي نوع من أنواع الحرام فإنه لا يؤثر ولا يترتب عليه أثره إلا إذا ارتكبه عالما ذاكرا مختارا. قوله لا يؤثر مفسد الصوم أي المفسدات التي سبق ذكرها في القواعد السابقة. قوله إلا بذكر، هذا شرط وضد الذكر النسيان. وبناء على اشتراط الذكر، فلو أن الإنسان تناول شيئا من المفطرات وهو ناس صيامه فإنه لا شيء عليه ولله الحمد والمن، لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله وعلم، هذا شرط وضده الجهل. وبناء على اشتراط العلم، فلو أن الإنسان تناول شيئا من المفطرات جاهلا ومثله يجهل فحينئذ لا يؤثر في صيامه، لا يؤثر في صيامه، لأن المتقرر بالإجماع أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، ولعموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسينا أي لم نتذكر، أخطأنا أي جهلنا ولم نعلم، قال الله عز وجل قد فعلت. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث قوله واختيار، وضد الاختيار الإرادة يعني، والاختيار هو الإرادة، وضد الإرادة والاختيار الإكراه. وبناء على اشتراط الإرادة، فإذا أكره الإنسان على تناول شيء من هذه المفسدات فإنه لا يؤثر وصيامه باق على حاله، لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا جاز النطق بكلمة الكفر على غلظ تحريمها بسبب الإكراه فلا أن يجوز ما دونها بسبب الإكراه من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تجاوز عن إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا جاءك رجل من الناس وقال لك إني وأنا صائم ارتكبت شيئا من المفسدات، فإياك يا طالب العلم أن تبادر بتفسيد صومه بإفساد صومه أو بالحكم عليه بالبطلان مباشرة، بل لا بد أن تتيقن وتتثبت من ثبوت هذه الشروط الثلاثة. فقل له: هل تناولته وأنت ذاكر أنك صائم؟ فإن قال لا فتقول صومك صحيح، وإن قال نعم انتقل به إلى الشرط الثاني: هل تناولته وأنت عالم أنه مفسد للصيام؟ فإن قال لا فصومه صحيح، وإن قال نعم فانتقل به إلى الشرط الثالث: هل تناولته حال كونك مختارا مريدا أم أن أحدا أكرهك عليه؟ فإن قال أو كرهت عليه فصومه صحيح، وإن قال تناولته مختارا. قل أجل وش جاي تسأل؟ ليش تسأل طيب؟ تناولت مفسد الصوم وأنت ذاكر غير ناس، وأنت عالم غير جاهل، ومختار غير مكره، فحينئذ يترتب على فعلك الأثر فيفسد بذلك الصوم. وهذه القاعدة هي ما نقصده بقولنا الجماع بشرطه، الأكل بشرطه، يعني الجماع وهو ذاكر عالم إيش؟ مختار، واضح؟ وكذلك الأكل وهو عالم ذاكر مختار، وقد دلت عليها الأدلة الكثيرة كما ذكرت لكم سابقا. وعلى ذلك وعلى هذه القاعدة جمل من المسائل والفروع، جمل من المسائل والفروع، منها: ما الحكم لو احتجم الإنسان جاهلا بأن الحجامة تفسد ومثله يجهل؟ الجواب: صومه صحيح لفوات شرط العلم. ما الحكم لو أن طائرا أو ذبابا قليل أدب لما رأى فمك مفتوحا دخل فيه حتى استقر في قواعد بطنك سالما؟ الجواب: دخل من منفذ معتاد، ولكن أنت غير مريد لدخوله، فحينئذ هل صومك يفسد؟ الجواب لا. ومثله: لو أن الإنسان استقبل غبارا فأحس بطعم الغبار في حلقه فإنه حينئذ لا يفسد صومه لعدم الاختيار. لو أن الإنسان نسي في أوائل صيامه وجامع في نهار رمضان، نسي وجامع، هذه متصورة ولا لا؟ ما متصورة؟ لا متصورة، الإنسان ينسى، الإنسان ينسى، فإذا جامع ناسيا فصيامه إيش يا جماعة؟ صحيح، ولا يخص الجماع لا بشيء أبدا، بل يقال فيه كما يقال في سائر المفطرات. لو أن الإنسان نسي وأكل وشرب فلا شيء عليه، لو أن القيء ذرعه من غير اختيار منه فلا شيء عليه، لو أن رأسه أصيب بصدمة ثم نزف منه دم كثير فلا شيء عليه، لأنه غير مختار لهذا الأمر، غير مختار لهذا الأمر. بقينا في تنبيه بسيط، وهي قولنا: ومثله يجهل في اشتراط العلم. ماذا نقصد به؟ نقصد به أن الإنسان لا يكون عائش يعني يعيش بين المسلمين ثم يدعي الجهل بمسائل متفق عليها بين المسلمين، هذا مثله ما يجهل، هذا يتجاهل، هذا يتحايل بالجهل، فجهله غير معذور فيه. عندك العلماء، لماذا لا تتعلم؟ تستطيع أن تتصل بالعلماء. فمن عاش بين المسلمين وادعى أنه مثلا جامع جاهلا أن الجماع حرام في نهار رمضان، هل يسمع دعواه بأنه جاهل؟ الجواب لا، ما تسمع دعواه، لأن القرائن التي تحف بها تدل على صدقها ولا على كذبها؟ تدل على كذبها. فإذا لا حق لك أيها المفتي أن تفسد صيام أحد تناول شيئا من هذه المفطرات إلا بعد أن تسأله عن هذه الشروط الثلاثة، فإن توفرت كلها فأفسد صومه، وإن اختل واحد منها فلا تفسد صيامه. بقينا في مشكلة وأرجوكم أن تحلوها: نزول دم الحيض والنفاس، هل هو باختيار المرأة؟ بغير اختيارها، إذن هي مكرهة ومع ذلك صومها يفسد. أنا بالمعنى على كل حال، إن نزول دم الحيض والنفاس من قبيل الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها لا إرادة ولا ذكر ولا شيء، وأما الأكل والشرب فهو من قبيل الأحكام التكليفية. فتلك الشروط الثلاثة في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الأحكام التكليفية، وليست في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الأحكام الوضعية. وجميع المفسدات تدخل تحت دائرة الأحكام التكليفية إلا مفسدين فقط، وهما الحيض والنفاس، فبوجودهما تترتب أحكامهما بغض النظر عن حالة من نزلت عليه، لأنها من قبيل الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية يثبت مقتضاها مباشرة، بدليل لو أن المجنون كسر زجاجة إنسان يثبت على المجنون الضمان. طيب هل كسره باختياره؟ مجنون، لا، هذا يثبت عليه الضمان. كيف تقول يثبت عليه الضمان وأنت قلت لا يصح منه لا عقود ولا عبادة؟ نقول نحن نسقط عنه الأحكام الوضعية، وأما الأحكام نحن نسقط عنه الأحكام التكليفية، وأما الأحكام الوضعية فإننا نطالبه بها، فليس ما هو محل الضمان يضمن وليه. وكذلك الشات، حتى الشات لو أتلفت شيئا وجب عليها الضمان، لكن لما لم تكن محلا صالحا للضمان ضمن راعيها. وهذا من باب إقامة الحق والعدل بين الناس وحفظا لحقوقهم. فإذا نزول الحيض والنفاس ليس حكما تكليفيا وإنما حكم وضعي، والأحكام الوضعية تثبت آثارها بمجرد وجودها بغض النظر عن كونها جاهلة أو كونها ذاكرة أو كونها مختارة. القاعدة التي بعدها وهي قاعدة طيبة. الأصل أن الصائم كغيره فيما يباح له إلا بدليل. الأصل أن الصائم كغيره فيما يباح له إلا بدليل. وقولنا كغيره أي كغير الصائمين، فالصائم وغير الصائم في الأحكام سواء، هذا هو الأصل، إلا فيما فرق الشارع بينهما فيه. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نمنع الصائم من شيء إلا وعلى المنع دليل، لأننا ننتقل بهذا المنع عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك ما حكم استعمال مرطب الشفاه لغير الصائم؟ الجواب يجوز له، فإذا يجوز للصائم لأن الصائم كغيره، وليس هناك دليل يدل على منع الصائم من استعمال مرطب الشفاه. ومنها كذلك ما حكم استعمال مرطب نشوفة الأنف بحيث أنه يتعامل مع جوف الأنف فقط، لا يصل إلى ماذا؟ لا يصل إلى الحلق. الجواب لو استعمله غير الصائم هل يجوز له؟ الجواب نعم، فإذا الصائم كغيره فيما يحل إلا بدليل، وليس هناك دليل يمنع الصائم من استعمال تلك هذا البخاخ الذي يبلل به أنفه، خاصة لمن فيهم يعني نشوفة أو حساسية، لا بأس بذلك. هو ليس كالقطرة التي تنفذ إلى الجوف، وإنما بخاخ يتعامل مع باطن الأنف فقط. ومنها هل يجوز للصائم خلع سنه؟ الجواب هل يجوز ذلك لغير الصائم؟ الجواب نعم، إذن يجوز للصائم لأنهما سواء في الأحكام، وليس هناك دليل يمنع الصائم من خلع سنه حال الصوم. والتخدير الذي يكون في سنه إنما يتعامل مع الظاهر، لأن باطن الفم له حكم ماذا؟ الظاهر، فهو كالمضمضة. فكما أن المضمضة لا تفسد الصوم، فكذلك التخدير الذي يدخل في اللثة حتى يتمكن الطبيب من قلع السن لا يعتبر مفسدا للصوم. فإن قلت وإن خرج دم من السن بعد قلعه، نقول لا بأس بذلك، لأن العادة جرت أنه دم يسير يتداركه الطبيب مباشرة. فإن قلت وإن ازدرده الصائم، لأنه سيكون هكذا فربما يزدرد إلى حلقه شيء، نقول انظر إلى القاعدة السابقة، بذكر وعلم وإيش وإرادة، فإن تناوله مريدا لابتلاع فقد فسد صومه، وإن وقع في حلقه من غير إرادة فهذا قد أكره عليه ولا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومنها كذلك الكحل وقد تقدم الكلام عليه، ومنها كذلك دهن الجسم بمختلف الدهون وقد تقدم الكلام عليه، ومنها مسألة اختلف العلماء فيها، وهي هل يجوز للصائم أن ينغمس في الماء ويغتسل الجواب نعم لا بأس به، يجوز للصائم السباحة في الماء، ويجوز له أن يغمس رأسه في الماء مع التأكد أنه لن يدخل من أنفه أو فمه شيء مما إلى جوفه من هذا الماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب أنه اغتسل وهو صائم، لا حرج على الصائم في الاغتسال. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يضع له مثل الطست يبرد فيه الماء، ففي حر القائض في نهار الصوم يتبرد فيه من هاهنا وهاهنا، لا بأس بذلك. ومنها كذلك السواك في حق الصائم، تقدم الكلام عليه، والقول الصحيح جوازه قبل الزوال وبعده إذ لا مانع، والصائم كالحلال أو عفوا والصائم كغيره إلا فيما خصه النص. وكل حديث يمنع الاستياك بعد الزوال فضعيف، كل حديث يمنع الصائم من الاستياك بعد الزوال فهو حديث ضعيف. ما حكم بل الصائم ثيابه بالماء ثم لبسها مرة أخرى؟ الجواب ها لا بأس، يبي برد البودي تبريد، لأن إذا برد الظاهر برد الباطن، فلا بأس بذلك. لو فعله غير الصائم لكان جائزا ولا حرج فيه. ما حكم بلع الريق؟ الجواب لا بأس به ما لم يكن مقصودا على وجه التكرار، ما لم يكن مقصودا على وجه التكرار فيكره، فلا بأس للصائم أن يبتلع ريقه. ولو كلف الصائم أنه كلما اجتمع في فمه ريق أن يخرجه لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق، والمشقة تجلب التيسير. ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ لا بأس به، لكن لا يزدرد ريقه الذي اختلط بهذا الطعام، بل يبصقه حتى لا يدخل شيء من الطعام في جوفه، لا سيما وأن المرأة قد تحتاج أحيانا إلى ذوق الطعام. ما حكم حشو الصائم لأسنانه؟ حشو الأسنان، الجواب لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والخلاصة من هذا أن الصائم تفضل أن الصائم نعطيه من الأحكام ما نعطي غير الصائم إلا فيما خصه النص.